السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده صادم وعنوانه صادم. أيوة، من أعظم المصايب اللي ممكن تحصل لإنسان هو إنه يقع في ذنب الزنا على كبر. وبالمناسبة الكلام ده أنا بقوله مش للي مقطع السمكة وديلها والراجل اللي مقضي كل حياته مع ستات وخروج والست اللي بتلبس مايوهات، أنا بتكلم عن زنا ده. لا لا لا، انا بتكلم عن الراجل العادي. الراجل العادي يا جماعه، اللي بيقع في الزنا ده مش شرط يكون له شكل معين. بتكلم عن الست العاديه، اللي هي الست العاديه عادي، هي عندها مثلا 40 سنه، 35 سنه، 30 سنه، 45 سنه، ممكن اكتر اقل، وعاديه جدا، بل ممكن يكون او تكون عليها سمه التدين. يا جماعه انا بكلمكم من الواقع، اكيد انا مش هطلع الفيديو ده الا وانا متاثر بحاجات، حاجات كترت كده مره واحده ومواضيع الواحد شافها قريبه كده لا انا لازم اتكلم واحذر الناس، خلوا بالكم. ايوه، في ناس بتقع في الزنا على كبر، ودي مصيبه، مصيبه وكارثه. وكمان مش بقول الناس اللي منحرفين او المنفتحين قوي، لا، ده ممكن يكون محافظ جدا، هي محافظة جدا، متدين ومتدينة وعليه سمت إسلامي ومتزوج، وهي متزوجة وعيالنا كبار، وهو بس زنا زنا على زنا زنا زنا. ازاي؟ اقول لك ازاي. وركزوا كلكم معايا، كبار وصغيرين، واللي ابتلي بهذا الامر واللي ربنا سبحانه وتعالى معافيه الى الان، وربنا يا رب يعافينا الى ان نلقاه. بيحصل ازاي؟ طريقة من اتنين غالبا. الطريقة الاولى هي خطة استراتيجية بعيدة الامد، بعيدة. والتانية خطة مفاجأة، هجمة مرتدة. طيب ايه دي وايه دي؟ خليني اضرب لكم مثال، امثلة طبعا من الواقع، من الواقع. بيحصل ايه؟ ان هي بتكون حبت ولد في الكلية، حبت ولد في الكلية، وعلاقة بقت بينهم، وطبعا المشاعر والأحاسيس، ولكن سبحان الله ما حصلش نصيب وسابوا بعض. وهو بقى اتخرج وهي اتخرجت والحياة كملت، وهي راحت حتة وهو راح حتة، وهو سافر. أنا بتكلم عن حاجة من الواقع، وهو سافر وهي اتخرجت وبقت في مكانة اجتماعية كويسة جدا، واتجوزت وخلفت طفل والتاني والتالت، وكبروا وكبروا، ومشاغل الأولاد والدنيا والشغل والماجستير والدكتوراه. وبعد كده الشخص ده اللي كان في الكلية رجع من بره، كان مسافر ورجع. فلما رجع ايه اللي حصل؟ اتقابلوا في الجامعة، في مكان، في حتة مهم، وكان الوقت ده هو وقت فيه تنشنة شويتين في البيت من المشاغل والأولاد والزوج اللي عنده نوع من أنواع الفطور شوية، وهي عندها فطور شوية، ومنشغلين ومصاريف. فبقى ظهرت الحاجة اللي الله إيه ده، ده هو، وهو الله إيه ده، ده هي. كلمة في كلمة في كلمة في كلمة، في نفتكر اللي كان بينا ونحس ان ضميرنا مقلبنا، ونرجع للشغل تاني، وبعد كده نتكلم ونرجع للشغل تاني، وبعد كده نقوله، وبعد كده انا ضميري مقلبني، انا متضايقة، انا زعلانة. زنا، زنا، وصلت للزنا من هنا. يعني القصة دي بتقولي إن يا جماعة الشيطان أقسم بالله ساعات بيخطط لوقوع حد للزنا من بعيد قوي، من بعيد جدا جدا. يعني هو وقع في الزنا عنده 40، هي وقعت في الزنا عندها 40، 42، 43 في تمام. الخطة بدأت منين؟ من 18 و19، نعمل لها بس الفخ وهتقع في قدام. طيب وقعت ليه؟ وقعت بسبب المشاكل الموجوده. بس كمان الفخ كان منصوب من امتى؟ من ايام الكليه، انت فاهم؟ فدي حاجه قديمه قوي. طيب وفي حاجه بتكون هجمه شرسه كده مره واحده، زي ايه؟ زي ان يكون البيت في ضغط وفي اهمال، في مشاكل، في مسؤوليات كتير بين الزوج والزوجه، ويظهر حد يساعد، يتكلم، نفضفض معاه، راجل مع الزوجه او امراه مع الزوج، على فكره الاثنين، انا بتكلم عن الاثنين، اثنين، ونبقى اصلا ناس محترمين ومؤدبين ومحافظين ومهذبين ومتدينين وكل اللي انت عايزه. مره والتانيه والتالته هوب زنا ابيض. السؤال بقى، اللي بيقع في الزنا ده شكله عامل ازاي؟ ملوش شكل عادي، شكله عادي، هو شكله بني ادم رايح جاي. طب لازم بقى يكون منحرف؟ لا لا لا. طب لازم يكون كبير ولا صغير ولا اي حاجه؟ طب متدين ممكن؟ طب ست متجوزه كتير؟ طب راجل؟ ما هي. طب فرق ما فيش، ما تفكرش، كله ممكن. طب ده بيحصل ازاي؟ اقول لك بيحصل ازاي، اقول لك، او يعني الخطه اهي، تمام. ده بقى بيحصل ليه مش ازاي، ده بيحصل ليه؟ بيحصل ليه؟ الاجابه كلمه واحده بس، جمله، عشان فتحنا الباب، نقطه، عشان فتحنا الباب. عشان مش منطقي ومش صح وحرام ان يكون اصلا في بيني وبين حد شات في الوقت ده بالطريقه دي في المواضيع دي، ده مش طبيعي، ده مش طبيعي، مش طبيعي ان انت يكون عندك الفضفضه دي مع ده، ولا ان انت تكوني بتلجئي له بالتكرار ده في المواضيع دي، ولا ان انت تكون عمال تشاركها حياتك بالشكل ده. كل الكلام ده كل مش طبيعي. ليش تقول لي اصل هي مش طبيعي، مش طبيعي، هي دخلت في المكان ده، انت دخلتها في المكان ده وهي دخلت، انت دخلتي الراجل ده في المكان ده وهو دخل. طيب لما بدأوا القصة ازاي؟ يلا بينا نبني؟ لا، امال كده يلا ايه؟ نتكلم. طب نشات، طب انت مالك؟ طب ايه الحكاية؟ طب انت عارفة؟ طب انت عارف؟ انا حاسة اللي احنا بنعمله ده غلط، خلي بالك، ما هو برضو ساعات بيكون في وازع ديني، تمام؟ انا متضايقة. طب انت قاعدة فين؟ طب انت لابسة ايه؟ انت لابسه ايه وانت عامله فين ده وقاعده وعامله ازاي وانت بتعمل ايه وصور لي المعرفش ايه ده؟ ده اوعوا يا جماعه تكونوا فاكرين انا بتكلم عن 17 18 سنه، 30 35 40 45 50 60 بيحصل كده. ما هي حاجه واحده يا جماعه. وانا صغير كنت متخيل ان في ذنوب معينه خاصه بالصغيرين، اكيد الكبار ده عم وطنط دول اكيد ما بيعملوش كده. طلع ان عم وطنط عندهم المواضيع اسهل كتير، لان كل الحواجز اللي كانت واقفه قدامي وانا صغير مش موجوده عندهم اصلا، فموضوع اصلا قدام بقى سهل وبقى كتير. فخلي بالك، فما دام فتحت الباب انت ما تعرفش انت هتقف. يا جماعه في شهوه، في ريل، وساعات بيكون الشخص ده مهرب، يعني ابتداء هي لما بدات ان هي تفتح للشخص ده باب ما كانش المقصود ان هي تقع في الزنا. يعني خلي بالكم يا جماعه، اللي وقع في الزنا لو جيت له قبل الزنا بسنه اتنين تلاته ايا كان، قلت له خلي بالك انت هتعمل كذا، انت هتعملي كذا وانت متجوزه وعندك عيال، هتقول لك انت قليل الادب وسافل ومش محترم واسيبك تمشي. وعقلها مش هيعرف ان هو يترجم ان انا ممكن اعمل كده اصلا. اعمل كده ازاي؟ اعمل كده انا المتدينه؟ اعمل كده انا المتجوزه؟ اعمل متجوزه اعمل كده انا؟ ده انا ولادي طولي، اعمل كده ده انا رايحه الدار، ده انا جايه معرفش ايه، ده انا عيلتنا محافظه جدا، ده انا بلبس معرفش ايه، ده انا راجل كويس، ده انا راجل، ده انا عندي بنات، ده انا اعمل كده. بيعمل كده لانه فتح الباب. طيب قبل ما يعمل كده بيبقى متخيل ان هو يعمل كده؟ لا اطلاقا، بيبقى شكلا شوية هزار، شوية فضفضة، شوية احتواء، بعد كده شوية هزار زيادة، شوية تعود زيادة، شوية تقليل للكلفة شويتين، بعد كده شوية مشاركات أكتر. طبعا الحاجات دي ممكن تاخد تدريج واسع، وممكن تاخد تدريج مفاجئ يعني تك تك تك بسرعة، ولكن شوية شوية شوية مع شفت كذا شفت كذا، اصور لك اولادي. بيحصل بيحصل والله، تبقى الحوار اصور لك اولادي تمام، انا اللي في النص. ايه ده انت شكلك قريب جدا منهم، ايه ده هو انت متضايقة، ايه ده انت متضايق، طب مال مراتك، ايه الحكاية، طب انت جوزك قال ايه، انت عارفة ان انت خسارة فيه، انت عارفة ان هو راجل محظوظ، شوية كلام كده يوصل في الاخر لايه، طب انت فين، طب انت ايه. طيب بيحصل بقى الموضوع ازاي، اول مرة غالبا ما بيبقاش حد عارف ان ده ممكن يحصل غالبا، او بيبقى فيه نوع من انواع الانكار، هو احنا هنروح وهنتقابل وبنثبت 100% مش هيحصل حاجة، هنمسك نفسنا طبعا مستحيل يعني، وممكن ما يتقالش الحوار ده بس من جوه، لا لا لا لا لا لا لا لا، حتى لو رحنا بيت ما مستحيل مستحيل اقسم بالله مستحيل، ازاي بس ازاي جوه ده ده جوه. طيب رحنا فتحنا الباب لا تفتحه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإنك إن تفتحه تلجه تلجه، يروح تروح، وممكن من أول مرة أو من تاني مرة حصل الزنا. طيب بعد ما يحصل أول مرة إيه اللي بيحصل، اكتئاب شديد. ليه؟ فجوة شديدة وتنازع شديد ما بين قناعاتي إن ده من أبشع الأمور، وما بين إن أنا عملت كده فده سلوكي، فقناعاتي ضد سلوكي بنسبة 100% كأنه بيتقطع، وحزن شديد وممكن يتخانقوا ونقطع مع بعض وازاي والقرف طيب لو لحقت نفسي هنا طبعا دي مصيبة سودة يمكن، انما غالبا برضو ما بيحصلش. بندخل في طور بقى من التردد، نروح تاني ولا ما نروحش، نروح تاني ولا ما نروحش، خايفين لا نعمل كده تاني، بس من جوانا نفسنا نعمل كده تاني، بس حرام، بس من جوانا مش معرفش. بس هذا التنازع، التنازع ايه اللي يحصل، يروح لو تمت بقت هي او هو من الزنا خلاص، من الزنا بقوا خلاص، بقى الموضوع ما تسألش كام مرة بعد كده، ما تسألش كام مرة، لا هي ولا هو. طيب شكلهم من بره عامل ايه، لا عادي جدا، رايحين الشغل الصبح وراجعين بعد كده، وبتذاكر مع الاولاد وبتعمل الطبيخ وبتقعد مع جوزها وتنبسط وتبعت رساله معرفش ايه، وبيقعد مع مراته وينبسط وهي يخرجهم معرفش ايه ويبعت لها معرفش ايه، وهنشوف بقى مدى التكرار. طب دي مثلا بتشتغل معاه في المكان، ولا حد من الجيران، ولا حد من الصحاب القدام، ولا حد، ده بيبقى موجود خلاص عشان احنا فتحنا الباب، فتحنا الباب. اه والله يا جماعه الشهوة دي عاملة زي الفرس، فرس لو قامت عليك بس انت ربطه باللجام يقوم ويتهبد وهو في مكانه تعرف تسيطر عليه، انما لو سبت له اللجام وطلع يجري انت بتتخيل وهي بتتخيل وهو بيتخيل ان احنا هنروح وهنقعد ومش هنعمل المفترض ان احنا خايفين منه، مستحيل قبل ما يحصل اي حاجة هنقوم ماسكين اللجام، الفرس وهو بيجري تعرفش توقفه، هيهبدك هياخدك ويطير بيك ويمرمغك في الطين وما تعرفش تمسك نفسك. عشان خاطر كده ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا، مش بس بيقول لك ما تزنيش، ما تقربش، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة فاحشة وساء سبيلا، ده أسوأ حاجة ممكن تعمل في حاجة، انجز ذنب، انجز فقر، فقر. وانا برضو هرجع تاني اقول انا مش بتكلم الضايع اللي مقضيها ومش فارقه معاك اطلاقا، انا بكلم الناس اللي شايفه ان هي بعيد عن حاجه زي كده. يا جماعه تاني هرجع اقول الناس اللي عملت كده لو جيت له قبلها هو كان طول عمره يقول ازاي الناس دي بتعمل كده، هو بيقول كده انا ازاي الناس بتعمل كده، ازاي يغلط الغلطه دي؟ ازاي يروح الحته دي؟ ازاي يعمل؟ ازاي جات له قلب؟ ازاي الست تعمل؟ وتلاقي الست تقول لك ايه؟ ازاي الست تعمل في نفسها كده؟ ازاي تتنازل عن ده شرفها، ده دينها، ده طب دي ما عندهاش ولاد، طب دي متجوزه عملت كده ليه؟ عملت كده لانها فتحت الباب. ونفس الشخص اللي بيقول كده ده هو شخصيا ممكن يقع في الموضوع، لان اللي وقع في هذا الامر كان بيقول من قبلها مستحيل، وانت دلوقتي ممكن او انت دلوقتي ممكن تقول مستحيل، وبناء عليه اللي قال مستحيل بيقع، فمش مستحيل. امتى بقى بيقع؟ لما بيتبع خطوات الشيطان، لما بيقارب الزنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ولا تقربوا الزنا. فهو بيقرب من الزنا، فايه اللي بيحصل؟ لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه، يقرب يلاقي نفسه خلاص وصل، ويحتقر نفسه جدا، ويبقى مش عارف يعمل ايه، يبقى مش عارف يعمل ايه، وبيفوق غالبا على مصيبة. ابنه يعرف، بنتها تعرف، جوزها يعرف، مرات الراجل تعرف وتفضحهم، تعمل مصيبة. طبعا في مصيبة أعظم من كل ده، الموت، إن يموت ويلقى الله عز وجل على هذا الحال. سبحان الله، الحديث في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح في رحلة الإسراء والمعراج، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة، قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فرن جواه رجال ونساء، النار كل شوية تشعل فيهم وتهدى كده شوية تاني، تشعل فيهم فيصيحوا وتنزل تاني. بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مين دول؟ قال له دول الزنا والزواني في فرن يدخل فرن. يا جماعة انتوا عارفين عقوبة الزنا للمتزوج والمتزوجة، بالمناسبة سواء متزوج ولسه متجوز او متجوز وطلق، سواء متزوجة ولسه متزوجة او مطلقة اتجوزت يوما ما، اللي بيزني ده عقوبته في الاسلام ايه؟ الاعدام. عقوبة الزنا للمتزوج او اللي تزوج يوما ما في الاسلام الاعدام، ده العقوبة اللي ربنا وضعها. بس الاعدام مش عادي، الإعدام بالرجم. فأنت بتعمل حاجة عقوبتها الإعدام بالرجم، وهي من أسباب الفقر والضياع والضنك والعذاب في النار يوم القيامة. إيه؟ طب تقول لي ما عشان خاطر كده مستحيل أعمل حاجة زي كده. قلت لك مش مستحيل. عندنا مثل بيقول من خاف سلم، من خاف سلم. فلو سمحت امسك نفسك، والله العظيم كل اللي اتفتن ما كانش عامل حسابه في يوم من الايام انه هيتفتن، فلما ما عملش حسابه جات الفتنه سحبته واتفتن وقع وجاب اخره. طيب اعمل ايه؟ نصيحه، الغي الاختلاط من حياتك. طيب في اختلاط عندي له علاقة بما، اضبط الاختلاط بنسبة 100 ومليون%، تخليش القلب يتمنى، حط كل الضوابط الشرعية اللي ممكن في الدنيا تتحط، حطي كل الضوابط. يا جماعة اللي وقع ما كانوش اصلا تجار مخدرات وبيتاجروا في الاعضاء، كانوا ناس محترمة ومتدينين، منهم ناس كده، منهم وكبار في السن وصغيرين، وانا تحديدا بكلمك على الكبار. فاقفل الابواب كلها، اقفل الابواب كلها، اقطع كل السبل. كتير من الناس دلوقتي لو سالته، لو هو وقع في الذنب وقلت له يا فلان الفلاني، يا فلان الفلانيه، فين اللحظه اللي لو كنت تيقظت فيها لنفسي وما كملتش ما كنتش اعرف الزنا؟ انا هقول لك، هتكون المكالمه الفلانيه، لما كان الكلام بكل ادب واحترام في شغل معين او معرفش ايه وبتاع، وبعد كده اما طب واحنا ايه ده انا جاي اتصحك بنفسي بقى، قامت هي بس هي دي تمام اللي جابت زنا. ان المكالمه او التعامل اللي عمل حاجه في النفس كده، وقامت هي قالت ولا هو قال ايه؟ لا لا لا لا، هبلدي، احنا ناس كبار وعالة، انا ادلت انف ان انا ممكن اقع في حاجه زي كده، لا انا امسك نفسي. قال لك انا ادلت انف، انف ايه؟ تمام؟ لا، في لحظه كده اهو، هي دي اللحظه اللي شكلها عادي جدا بس اتكسرت فيها حتة، اتكسرت فيها حتة واحنا الاتنين شايفينها بتنكسر، وقلنا انها اتكسرت او اتكسرت فيها حتة، واحنا الاتنين عاملين ان لا اكن مفيش حاجة اتكسرت بس احنا قاريين بعض. دي اللحظة اللي الشيطان انتصر فيها وهيوصلك للزنا خلاص عادي. تيجي تقولي اه ده بس ده ما كانش فيها لمس، لا اقول ممكن اقول لك ما كانش فيها هزار، كان فيها اهتمام، كان فيها هزار، كان فيها معرفش، كان فيها حتة، حتة اتكسرت. واحد جاب قماشة كده وحاول يقطعها ما عرفش يقطعها، جاب موس نتش حتة قطع جاب اخرها. هي دي القضية، ما تقربش، ما تقربش، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ولا تقربوا الزنا، ما تقربش. ليه؟ شهوتك انت اضعف من ان انت تتمالكها، لذلك لازم تفضل واقف بره، بره خالص. لا اختلاط محرم، لا تعامل من غير ضوابط، ما توقعش الكلفه، ما تقولش اصل انا متربي، اصل انا متدين، اصل انا مستحيل، اصل هو ما ينفعش، اصل مش هتيجي الفرصه، كل ده بيتكسر. كل ده بيتكسر. لان النفس اماره بالسوء، وما تعرفش بقى المشاكل هتبقى فين، ممكن يبقى في حته كده اللي هو ايه، اصل احنا اتضغطنا وجوزها عمل ومراتي عملت والدنيا ما اعرفش، هب هب كل حاجه، كل حاجه اتدربكت، ولقيت نفسك مره واحده بقى اسمك الزاني. ده انا ما عملتهاش وانا 20 سنه ولا 30 سنه، وانا ده جاي اعملها دلوقتي وانا عندي 35 40 سنه، ما عملتهاش وانا مش متجوز، اعملها وانا متجوز، ما عملتهاش وانا متجوز وانا مش متجوزه، اعملها وانا متجوز. تعملها، تعملها عشان فتحت الباب. فاقفل الباب بالله عليك، اقفل الباب بالله عليك. طيب افرض حد بيقول لك انا دلوقتي اصلا عملت كده، اقسم لك بالله تحذير، اقفل كل حاجه باحكام مبالغ فيه قبل ما تصحى على فضيحه. وانا عارف ان فضيحه الدنيا ممكن تبقى بالنسبه لك اهم من فضيحه الاخره، واخشى ان ربنا سبحانه وتعالى يدوقك الاثنين، اخشى ان الله عز وجل يدوقك الاثنين. فاصحى بسرعه، اصحى بسرعه وتوب لله عز وجل، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب بسرعه وانهي كل حاجه بسرعه، وحط بينك وبين الموضوع ده الف باب، ومش مع الشخص ده بس، انت عرفت ان الفرامل بايظه، الفرامل عندك بايظه، الفرامل عندك بايظه. لان بعض الناس يقول لك ايه، ايوه بس انا خلاص انا قفلت كل حاجه، بس انا رجعت بقى لحياتي الطبيعيه، تقول لك لا اصل ده كان الموضوع له علاقه بفلان الفلان. لا، ما هي ده برضو باب تاني، يقول لك ان اصل ده لما حصل كان له علاقه بشخص، فلما قطعت كل حاجه مع الشخص ده عادي بقى مع بقيه الناس. لا، ممكن يبقى مع وجود تاني. تقول ايه، لا مستحيل، انت فاهمني غلط، هو انا مع كل الناس؟ الله، طب ما احنا مش كنا سنه بنقول هو انا مستحيل مع كل الناس، بعد كده بقى مش مستحيل مع حد. طب دلوقتي ده اتقفلت، يبقى مش مستحيل مع حد تاني. الفرامل بايظه، ما انا عرفت ان الفرامل بايظه، ما انا مجربني، ما انا عارف. فاقفل الباب وتوب لله عز وجل. طيب الناس بقى اللي وقعت هتتوب لله عز وجل وتعمل مجهود قبل ما يحصل فضيحة، وتتوب لله عز وجل بجد، واعتبر ان ده انذار. الناس بقى اللي لسه في فترة الزحلقة، الناس اللي في فترة الزحلقة، فوق وارجع، لان اللي جاي وحش، وفي حتة لو وصلت لها بجد هتتدمر، هتتدمر. طول ما انت بره حاول تمسك نفسك، واقفل كل حاجة. طيب معلش، الناس بقى اللي ما جاتش جنب الموضوع ده خالص، اقسم لك بالله ممكن يكون الشيطان بيخطط لك وانت مش حاسس، فما تعملش النتشة دي اللي تلاقيها في يوم من الايام جايب لك زنا. وخلي بالك طريق الزنا مش مكتوب كده عليه من بره كده، لمن يريد الزنا فليسلك هذا الطريق، لا لا لا لا، هو طريق عادي جدا، بس اللي يمشيه يقرب، اللي يمشيه يقرب. احفظ عينيك من الحرام، احفظ ودانك من الحرام، احفظ ايديك من الحرام، اوعى توقع اي او تلغي اي كلفة بينك وبين الاجانب، او بينك وبين الاجانب. ليه؟ عشان ده طريق زنا، واللي وقع ما كانش عامل حسابه انه يقع فكمل ووصل فوقع وزنا وبقى دلوقتي زاني. احنا مش قد، الغلطة دي. يا رب اهدينا ويتوب علينا، طولت عليكم جدا بس كان لازم نقول الكلام ده. خلي بالكم من نفسكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.